ذلك من آيات وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ولا يشعرن به

واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء واخفض نفسك مع الذين يدعون Thank you.

وجعلنا بينهما زرعا. وَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.